يقول هل كان علم تسيير النجوم مختلفا فيه ثم استقر الأمر على الجواز أم لا؟ نعم كان علم تسيير النجوم مما اختلف فيه فمنعه جماعة من السلف منهم قتادة وسفيان بن عيينة ثم استقر الأمر على جواز الاستفادة من علم النجوم في التسيير يعني في معرفة الجهات والأهوية وغيرها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.